بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم تفسير القرآن. قال: ويحرم تفسيره بغير علم. كلام الآن على مسألة تفسير القرآن. فيقول النووي رحمه الله تعالى: ويحرم تفسيره بغير علم، والكلام في معانيه لمن ليس من أهلها، والأحاديث في ذلك كثيرة، والإجماع منعقد عليه، أي لا يجوز لإنسان أن يتكلم في القرآن وفي تفسير القرآن برأي بغير علم، لأن هذا من القول على الله جل وعلا بغير علم. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله جل وعلا قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فلا يجوز لإنسان أن يقول في آية ما من كتاب الله جل وعلا معناها كذا وكذا وتفسيرها كذا وكذا ومراد الله جل وعلا فيها كذا وكذا، هذا لا يجوز، لأن المفسر كما يقول العلماء كالمترجم مبين لكلام الله جل وعلا، فهو كأنه يقول أراد الله كذا وكذا ومعنى هذا عند الله جل وعلا كذا وكذا، فإذا كان بغير علم فهو آثم، بل يدخل في كبيرة من كبائر الذنوب، إذ أنه تقول على الله جل وعلا بغير علم. فالأمر خطير، ليس بسهل أن يتكلم الإنسان في رأيه برأيه في القرآن بغير ما علم. والسلف رضي الله عنهم وارضهم أنكروا إنكارا شديدا على من كان يتكلم في القرآن برأيه. فالشاهد من هذا كما ذكر رحمه الله تعالى: لا يجوز لإنسان أن يجرؤ وأن يتجرأ وأن يقدم على تفسير كلام الله جل وعلا بغير علم وبغير أهلية، ليس من أهل التفسير، هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: وأما تفسيره للعلماء فجائز حسن. العلماء العالمون المتطلعون الفاهمون لكلام الله جل وعلا، فتفسير العلماء رحمهم الله تعالى لكلام الله جل وعلا هذا حسن، وهذا من البيان الذي أخذه الله جل وعلا على أهل العلم أن يبينوه للناس، فمن العلم بيانه كلام الله جل وعلا، وهو كما ترون بإجماع. قال: والإجماع منعقد عليه، فمن كان من أهل التفسير جامعا للأحوال التي يعرف بها معناه وغلب على ظنه المراد فسره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم والخصوص والإعراب وغير ذلك، وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد كالسور التي طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية، فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. والكلام ها هنا على من؟ على العلماء. فيقول للعلماء أن يفسروا كلام الله جل وعلا لكن بعلم، وأن يكون هذا التفسير في الآيات التي محلها الاجتهاد والتي تحتاج إلى بيان وتوضيح بإعمال فكر وبنظر وتدبر، هذا أمر محمود أن ينظر العالم إلى الآية فيقول يستفاد من الآية كذا وكذا ويستنبط من الآية كذا وكذا ومفهوم الآية كذا وكذا والآية تدل على كذا وكذا، هذا أمر حسن ومحمود. والناس من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا العلماء على هذا يفسرون كلام الله جل وعلا ويستنبطون منهم الأحكام، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأهل الاستنباط هم خواص العلماء. قال: وأما من كان ليس من أهله لكونه لأدلته فحرام، فحرام عليه التفسير، لكن لو أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله ثم المفسرون برأيهم من غير دليل صحيح أقسام، يعني بعد أن ذكر أن من لم يكن أهلا للتفسير فليس له أن يفسر، لكن ماذا يصنع؟ ينقل عن المفسرين أقوالهم، فيقول: قال الصحابي فلان في معنى الآية كذا وكذا، وقال الإمام فلان كذا وكذا، ينقل، يكون ناقلا مع تحري الصدق وتحري كذلك الصحة في النقل. فيقول رحمه الله أن من يفسر القرآن برأيه لا يخرج عن أحوال وأقسام، قال: منها من يحتج بأنه على تصحيح مذهبه، من يحتج أي بتفسير الآية بأنه على تصحيح ماذا؟ على تصحيح مذهبه وتقوية خاطره، أي يستدل بالآية تقوية لرأيه أو تقوية لمذهبه، قال: مع أنه لا يغلب على ظنه أن ذلك هو المراد بالآية، وإنما يقصد الظهور على خصمه، وهذا بفعل هذا يكون آثما، إذ أنه يعلم أن مراد الله جل وعلا، أو يغلب على ظنه أن مراد الله جل وعلا ليس كذلك، ومع هذا يستدل على الآية من أجل المغالبة، هذا لا يجوز. قال: ومنهم من يقصد الدعاء إلى غير، من يقصد الدعاء إلى غير ويحتج بآية من غير أن تظهر له دلالة المقال، هذا كذلك أمر آخر، أن يقصد الدعاء إلى خير، أن يقصد الدعاء إلى خير، أن يدعو إلى مسألة يقول هذا خير وهذا كذا، ما دليلك؟ يقول: الله جل وعلا يقول كذا وكذا، ويكون الدليل في جهة والشيء الذي استدل عليه في جهة ماذا أخرى، هذا كذلك من هذا الباب، هذه من الأخطاء. قال: ومنهم من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف على معانيها عند أهلها، وهي مما لا يؤخذ إلا بالسماع من أهل العربية وأهل التفسير، مثل ماذا؟ قال: كبيان معنى اللفظة وإعرابها، رجل لا يكون من أهل العربية وليس عنده اطلاع، أو عنده اطلاع لكن ليس بذاك، فيأتي إلى الكلمة في القرآن فيقول: معنى الآية كذا وكذا، وهذه اللفظة ها هنا تدل على كذا وكذا، ما نظر إلى سياقها ولا إلى سباقها ولا إلى متعلقاتها ولا إلى شيء من ذلك، هذا كذلك مذموم، هذا الفعل مذموم، فلا بد أن يعطي القوس بريها وأن يرجع الأمر إلى أهله. قال رحمه الله تعالى: وما فيها، قال: كبيان معنى اللفظة وإعرابها، وما فيها من الحذف والاختصار والإضمار والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص والإجمال والبيان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما هو خلاف الظاهر، أي أن هذا لا يستطيع أن يعرفه وأن يقف على معناه، على حقيقة معناه، إلا من كان عالما باللغة. وقد ذكر حرملة صاحب الشافعي رحمه الله تعالى عن الشافعي أنه قال في مثل هذا المقام، قال: إن أهل العربية جن الإنس. كيف هذا؟ قال: لأنهم يرون ما لا يرون. يأتي الإنسان ما عنده اطلاع باللغة العربية، ينظر إلى الآية فيقول: معناها كذا وكذا، لكن أهل اللغة ينظرون إليها بمنظار عالم بدلالات اللغة، فيعلمون أن هذا المعنى كذا، وأن هذا فيه حذف، وأن هذا مقامه كذا وكذا، وأن هذا ليس على ظاهره، أو ما شابه ذلك من حذف أو إضمار أو عموم أو خصوص أو غير ذلك مما يدخل في ألفاظ اللغة العربية. قال رحمه الله تعالى: ولا يكفي في ذلك معرفة العربية وحدها، بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل التفسير فيها، هذا أمر آخر، لا يكفي لإنسان أراد أن يفسر القرآن أن ينظر في الآية فيرجع إلى كتب اللغة معنى كذا كذا وكذا فيقول إذا معناها كذا وكذا. لا، يقول بل ينبغي أن يرجع إلى المفسرين وإلى كتب أهل التفسير، لأنهم ماذا؟ لأنهم هم أهل هذا الشأن، لأنهم هم علماء هذا الباب، فيعرض ما وصل إليه على أقوالهم، فإن كانت موافقة لهم أخذ بها، وإن كانت مخالفة فإنه يأخذ بأقوال المفسرين ويدع ما ظهر له بمقتضى اللغة، لأنهم أعلم بدلالات اللغة العربية ومعاني القرآن من غيرهم. قال رحمه الله تعالى: فقد يكونون مجمعين على ترك الظاهر أو على إرادة الخصوص أو الإضمار أو غير ذلك مما هو على خلاف مما هو خلاف الظاهر، وكما إذا كان اللفظ مشتركا بين معان فعلم في موضع أن المراد أحد المعاني ثم فسر كلما جاء، وهذا كله تفسير بالرأي وهو حرام. قال: فصل في حرمة المراء والجدال في القرآن. ومعنى المراء والجدال أي معنى المراء والجدال أي معناه الخصومة وإظهار الحجة على الغير. قال رحمه الله تعالى: يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، ومن ذلك أن يظهر له دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه ويحتمل احتمالا ضعيفا موافقة مذهبه فيحملها على مذهبه ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول، وهذا أمر جلل وأمر خطير، أن يبلغ المراء والجدال بالمرء في كتاب الله جل وعلا إلى هذه الحالة، إلى أن ينظر إلى الآية ويعلم أنها لا تدل على قوله بل تدل على قول مخالفه، فيصحب ذلك الدليل ويستدل به وهو يعلم أنه عليه لا له، وهذا من الهوى، هذا من الهوى. والغالب في الخصومات والمجادلات والمناظرات أنه يعتريها شيء من ذلك، إلا عند من رحم الله ووفق الله جل وعلا ممن يريدون نصرة الحق ويريدون إظهار الحق، وقليل ما هم. قال رحمه الله تعالى: وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المراء في القرآن كفر. والحديث رواه أبو داود وغيره وصححه جماعة من أهل العلم، هو صحيح، المراء في القرآن كفر. قال الخطابي: قيل المراء، قيل المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، أي الجدال الذي يكون سببا للتشكيك في كتاب الله جل وعلا. قال: وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها، والمعاني التي ذكرها الخطاب رحمه الله تعالى كلها لا مانع من حملها أو من حمل الحديث عليها باعتبارات وبأحوال، باعتبارات وبأحوال. والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى بعد أن أخرج الحديث قال: قال إذا ما رأى المرائي في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله، إلى أن يرتاب في الآية المتشابهة منه، يرتاب يقع له شيء من الشك. قال: وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد، فأطلق صلى الله عليه وسلم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وقرأ قول الله جل وعلا: وما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالحاصل أن هذا من هذا الباب، فلا يجوز الجدال والمراء في القرآن إلا لمن كان يفقه ما يقوله ويستدل به، فهذا أمر آخر، أي من جادل لإظهار الحق وإبراده وإقامة الحجة على الغير، فهذا محمود بشروط وضوابط ذكرها العلماء. قال رحمه الله تعالى في فصل في أدب السؤال عن الأمور التوقيتية في القرآن، قال: وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية في المصحف أي كان يقول لماذا هذه الآية قبل هذه الآية، قال: أو مناسبة هذه الآية في هذا الموضع، أي لماذا ذكر الله جل وعلا هذه الآية في هذا الموضع، لماذا ما قدمها، لماذا ما أخرها، على سبيل الاستفادة ومعرفة الحكم والتعاليل. قال رحمه الله تعالى: ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا، يعني سؤال يقول ماذا، ما الحكمة من تقديم هذه الآية على هذا، ما الحكمة من إيراد الله جل وعلا لهذه الآية في هذا الموضع وما شابه ذلك، يكون سائلا عن الحكمة، يكون سائلا عن الحكمة. وهذه من الآداب، من الآداب التي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بها مع كتاب الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في كراهة قوله نسيت آية كذا. قال: يكره أن يقول نسيت آية كذا، بل يقول أنسيتها وأسقطتها. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين أن يقول نسيت آية كذا ونسيت أو أنسيت آية كذا؟ الفرق بينهما على ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى أن قول القائل نسيت آية كذا وكذا فيها معنى أنه تعمد في نسيانها، وأنه تسبب هو في نسيانها بإعراضه عنها والتغافل عنها وما شابه ذلك. وبعضهم ذكر معنى آخر، وهو أن لفظ نسيها مكروه لأنه مذموم، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. فنسيتها أي تركتها وأغفلتها، أي ابتعدت عنها وما عملت بمعناها، فهذا المعنى مذموم. لكن إذا قال القائل كما في الحديث أنسيتها أو نسيتها، فهذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه كأنه يقول أنا مع محاولة حفظها، مع تكرار الحفظ والنظر في كتاب الله جل وعلا، إلا أني حصل مني ماذا؟ أني ما حفظت هذه الآية بل أنسيتها. ففيه ماذا؟ ففيه إضافة الفعل إلى غير فعله، إلى غير فعله، كأنه يقول ما تعمدت نسيانها، ولكن شاء الله جل وعلا أن لا أحفظها، أن لا أحفظها أو أن لا أذكرها. فهذا هو الفرق على ما ذكره العلماء. قال رحمه الله تعالى: فقد ثبت في الصحيح عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم نسيت آية كذا وكذا، لا يقول. قال: بل هو نسي، بل هو نسي أي ليس بفعله النسيان، ولكن الله جل وعلا شاء شيئا فكان، شاء شيئا فكان، لأنه كما تقدم قوله نسيتها أي تعمد نسيانها، قوله نسيتها معناه أنه لم يتعمد نسيانها، هذا هو الفرق. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية في الصحيحين أيضا: بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. قال: وثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ فقال رحمه الله: لقد ذكرني آية كنت أسقطتها. ففي دلالة على جواز أن يقول ماذا؟ أسقطتها. وفي رواية في الصحيحين: كنت أنسيتها. قال: أما ما رواه ابن أبي داود عن أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل أنه قال: لا تقل أسقطت آية كذا وكذا، بل قل أغفلت. قال: فهو خلاف ما ثبت في هذا الحديث الصحيح، فالاعتماد على الحديث وهو جواز أسقطت وعدم الكراهة فيه، وهو كما قال. فلعل الإمام أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى لم يبلغ هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم تسمية السور. قال: يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنعام وكذا الباقي، ولا كراهة في ذلك. وكره بعض المتقدمين ذلك وقال يقال السورة التي تذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء وكذا الباقي. والصواب الأول، أي لا مانع من أن يقول سورة البقرة سورة آل عمران سورة النساء وهكذا، لا مانع بأن يقول مثل هذا القول. قال رحمه الله تعالى: والصواب الأول، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله سورة البقرة وسورة الكهف وغيرهما مما لا يحصى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنزلت علي سورة، ويقول من قرأ سورة البقرة من قرأ سورة الكهف وهكذا، يقول سورة كذا وكذا. فلا كراهة في إطلاق مثل هذه التعابير، لأنها تعابير قد عبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكذا الصحابة الكرام من بعده. قال رحمه الله تعالى: وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن مسعود: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، وهو في الصحيح. قال: وعنه في الصحيحين: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء. قال: والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر. قال: في السورة لغتان، الهمز وتركه، أي يقال السورة ويقال السورة. قال: والترك أفصح، وهو الذي جاء به القرآن، وممن ذكر اللغتين ابن قتيبة في غريب الحديث. فهذه جملة من المسائل ذكرها النووي رحمه الله تعالى، والآداب ها هنا نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.